وحاتك انتي وحاتك عندي عزيزة وزايدة علاتك وريدك سر ولمسني وخايف خايف خايف سهم وطفاتك جميلة وحلوة وتشبهي حور الجنة قام عديلة وزي وصل الكافور تتنى يوم مدخولة وفي نظرات دلال ومحنة فريدة جيلة ونحن جمال سبانة فتنة وجهك داير قمرت 14 ذاتا فيك مسايب تحت عيني بموياتا خصرك بامد وفيك الفتنة جلية سماتا ربنا قادر خلقك درة فريدة صفاتا لما أراك أحس بين شوية فيك تحناني أعيش في هواك وأنسى من ظلمي وحرماني قلب شاك بتجدد جواه أماني أريك يا ملاك دوار نتلاقى أراك وتراني وحاتك انت وحاتك عندي عزيزة وزايدة علاتك وريدك سر لمسني وخايف خايف خايف سهم الفاتك